طيب نرجع إلى نور العيون بعد غيبة، لكن لابد من ذكر بقية باقية فيما حدث قبل محاصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شعب بني هاشم بمكة من قبل المشركين. آخر شيء ذكرته لكم ما رواه الإمام أحمد من حديثي أم سلمة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، والحديث من هذين الوجهين صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لهم المرة الثانية أن يهاجروا إلى الحبشة، ما في حرج، الهجرة الأولى ثم رجعوا، والرجوع ثابت كما جزم بذلك موسى بن عقبة وابن إسحاق وعروة قبلهما، ثابت للإشاعة التي ترددت بعد سجود أهل مكة من المشركين، وشيع بأن أهل مكة أسلموا فرجعوا، وإذا بالعذاب يشتد، ماشي الحال. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا مرة ثانية، ما حد عارض، ما حد عارض، بل رجعوا أكثر من ذي قبل، رجعوا ووقعت المحاورة الإيمانية بين جعفر بن أبي طالب وبين النجاشي أصحم بن أبجر الحبشي. ذكرت طرفا من هذا، أولا في رواية ابن مسعود أنهم لما دخلوا وكان لا أحد يجرؤ على الدخول على النجاشي إلا بعدما يسجد، فقال القساوسة والأساقفة وجنود النجاشي قالوا لجعفر وللمسلمين المهاجرين الهجرة الثانية أسجدوا للملك، موقف حرج، أليس ذلك كذلك؟ غرباء بين ظهراني نصارى هذا العظيم عظيم الحبشة، جنود مدججون بالسلاح، هؤلاء المسلمون مهاجرون ضعفاء لا حول لهم ولا قوة، يسجدون، ها؟ الغايات تبرر الوسائل، هم يريدون أن يعبدوا الله في الحبشة، فالغاية تبرر الوسيلة، يسجد وبعد ذلك يستغفر. ما يحل السجود كما قال رسول الله: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فارفع هامتك يا شيخ، ارفع هامتك، والله إني لأشفق على أناس يسجدون لبشر، بشر مثلهم، وأنت تعرف ما في بطن هذا البشر؟ نعم، قد أنت قد تكون تلبس ثوب بخمسين ريال وذاك يلبس ثوب بألف ريال، لكن أحد الأمراء المهلب مر في المسجد النبوي، أحد العلماء كبر وراء سارية، الله أكبر، فهذا الأمير أراد أن يتجاوز بين يديه، يتجاوز بين يديه، يقطع صلاته، فالعالم رفع يده فأراد أن يجتاز فدفعه، وقف الأمير هذا ليؤنب وليثرب، بعدما سلم هذا العالم العابد قال له: إيش تعمل، تمنعني أو ما تعرف أو تعلم من أنا؟ فنظر إليه العالم العابد قال: أعرفك تماما، ما يعرفه لكن يعرف أصله وفصله ومبدأه ومنتهاه. قال: أعرفك تماما، أنطقه الله بالحكمة، قال: أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فطأطأ الأمير رأسه وانصرف، ما تركع ولا تسجد لأحد يا ولد الحلال، الركوع والسجود لا يكونان إلا لذي الجلال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، لا تركع ولا تسجد ولا تنحني لأحد إلا لله الواحد الأحد. وفي الحديث المخرج عند أحمد وغيره قيل: يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل، الرجل يلقى الرجل، أيركع له؟ قال: لا. أينحني له؟ قال: لا. أيقبله؟ يبوس على خديه كما يفعل الناس اليوم، يبوسون على خدود بعضهم في المناسبات والأعياد؟ قال: لا. يصافحه؟ قال: نعم. والشاهد يركع وينحني؟ قال: لا، ما في ركوع ولا انحناء إلا لله. حتى ولو كنت شديد الفقر دخلت على رجل غني جدا وأنت تعرف أنه لا يرضى إلا بالانحناء، والله إن هذا شرخ وجرح ما هو في جيبك في عقيدتك، لأن هذه الهامة التي تنحني لله والله ما تنحني لغير الله، والله ما تنحني لغير الله. أسجدوا، قال جعفر والله ما نسجد إلا لله الواحد الأحد، افعلوا ما شئتم. وأبو بكر الباقلاني وإن كان إماما من أئمة الأشعرية دعاه الخليفة وكان ما يدخل عليه أحد إلا وينحني أو يركع، فقالوا ترى يا الوجيه أبو بكر الباقلاني ما ينحني لأحد. قال أفا ما ينحني لأحد، والله أجعله ينحني غصبا عنه. أبنوا أمام المجلس مجلسه بابا صغيرا صغيرا كده، فبنوا بابا صغيرا وقالوا يا أبا بكر أدخل من الباب باب صغير حتى ينحني. فإيش صنع أبو بكر الباقلاني؟ دخل من دبره، دخل من الدبر، لأن هذا البطن وهذا الصدر وهذا الظهر لا ينحني إلا لله الواحد الأحد. ليس معنى ذلك رعونة وطبقية بين الكبراء والصغراء والوجهاء كما قد يفهم بعض الناشئة، يقول والله هذا الكلام يالله يلعن وسب واشتم. لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا ما أدعو إلى هذا، لكن أدعوك إلى أدب رسول الله مع الأدب أولا مع الله. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وقر وقدر، وفي النصح تأدب. وتذكر حديث ابن أبي عاصم، فإن أراد أحدكم أن ينصح لذي سلطان فلينصحه سرا وليأخذ بيده. هذا الأدب مقرر، ما في شيء، هذا مثل الجبال الرواس. ولكن أقول ومع هذا تأدب أولا مع الله واعلم حق الله. قال من أنتم؟ أرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا، دفعوها أولا للحاشية للأساقفة ها وللبطارقة، جمع بطريق، وهم خواص الملك والسلطان. دفعوا إليهم وقالوا إذا دخلتم عند الملك قولوا له يرد علينا غلمان سفهاء صبأوا إلى بلادكم، ما دخلوا لا في ديننا ولا في دينكم. شوف الفرية، يجعلون عبادة اللات والعزة دين، وهذا النصب هو المتردد. صبأوا، الصابئ هو من غير دينا بدين، لا دخلوا في دينكم ولا في ديننا. فلما مثلوا أمام النجاشي أثرت الرشوة، أثرت الرشوة والأدم وهي الجلود المدبوغة، وكانت أحب الهدايا للنجاشي وللحبشة في ذلك الزمان. فقالوا إيه نعم ردهم أيها النجاشي أيها الملك، ردهم إلى مكة فإن أهلهم أعلى بهم عينا، أي أبصر بهم. شوف الرسول إيش وصف النجاشي، الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا وصف النجاشي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها أرضا، الأخ الهولندي بها ملكا عدلا لا يظلم أحد بجواره، بها ملكا عدلا لا يظلم أحد بجواره أو في جواره، ملكا عدلا لا يظلم أحد في جواره. فقال لا هيم الله، والله قوما جاوروني والله لا أسلمهم حتى أسمع منهم. شوف اسمع اسمع اسمع اسمع من الأذنين، اسمع من الأذنين. فلما مثل جعفر وقبل ذلك أصابهم كرب، قالوا إيش نقول؟ نكذب ندجل؟ سبحان الله العلي. قالوا والله ما نقول إلا ما سمعناه من رسول الله. قال جعفر إذن لا أحد يتكلم، أنا الناطق الرسمي، أنا الناطق الرسمي. فلما مثل بين يدي النجاشي قال لماذا جئتم إلى الأرض والبلد وتركتم بلدكم وأرضكم ومكة؟ فقال جعفر أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف ويأكل القوي منا الضعيف ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا نبيا. هذا النبي من صباه نحن نعرفه، أبعده الله عن عبادة الأصنام، أبعده الله عن أكل الميتة، أبعده الله عن نوادي العري والمجون والغناء واللهو الذي كانت عليه وكان عليه مشرك قريش وكفار مكة. نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ها وإلى أن نترك ما يعبد آباؤنا وأمرنا بالصلاة والصلة والصدقة. قال هل معك شيء؟ هل معك شيء؟ ما جاب له فلسفة، كلام مفلسف ها مستنبط. قال نعم. تلا عليه صدر سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وإذا بالنجاشي تنهمر عيناه أخضل لحيته بالدموع وبكى الأساقفة. الأساقفة اللي أخذوا رشوة كادوا يقلبون الحق إلى باطل. ثم بعد ذلك انفض المجلس وارفض، انفض وارفض بالنون والراء. فقال عمرو بن العاص والله لآتينه في الغد بما يبيد خضراءهم أقول يقولون في عيسى قولا عظيما. فلما مثلوا بين يديه قال ما تقولون في عيسى؟ ما تقولون في عيسى؟ إيش نقول؟ نحن في أرض غرباء يا أخي، ما تجي والله اليوم سبت وأحد إجازتنا يا أخي. نعم وإن كنت مسلما لكن يا أخي حوار أديان، تعال تكفى ادخل معنا قليل واستمتع بالزهور. ما في شيء، هي كلها مجرد دخول في كنيسة وخروج من كنيسة. الله أكبر، الله أكبر كبيرة، لا إله إلا الله وحده، صدق عبده وأنجز وعده ونصر جنده وعز وهزم الأحزاب وحده. قال جعفر ابن أبي طالب قال روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فأخذ النجاشي عودا. شوف العدل، من العدل عود، إيش يبغى بالعود؟ ما هو يستاك، ما في سواك ولا يعرف السواك، نصارى. أخذ عودا من الأرض فقال والله ما جاوز عيسى ما قلته هذا العود. فنخرت الحاشية، نخرت البطارقة. قال وإن نخرتم انخروا ولا هيجوا والله ما أخذ، ردوا عليهم عليهما هداياهما، والله ما أخذ الله الرشوة مني لما رد ملكي علي، وكان ملكه قد زال فرد الله ملكه عليه حتى آخذ الرشوة فيه، ولا أطاع الناس في حتى أطيع الناس فيه. اذهبوا فأنتم سيوم، بالسين والياء والميم والواو والميم، سيوم في لغة الحبشة أي آمنين مطمئنين. من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم، والله ما أحب أن يكون لي دير، دير بالدال والياء والراء أي جبلا بلغة الحبشة، ديرا من ذهب وأني أسلمكم لأحد. فجلسوا آمنين مطمئنين حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك حوصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصارا شديدا، وهذا من النكاية بالإسلام والمسلمين، وكان ولا يزال سلاحا خطيرا لدى أعداء الدين والملة يحاصرون به المسلمين. أنت تريد إسلام سلفي قديم؟ لا لا لا لا لا لا، خذ إسلام كما نريد. سبحان الله العلي العظيم، إسلام 10 في 10 كما يريدون. ثم قال ابن سيد الناس ثم حاصره أهل مكة في الشعب، شعب بني هاشم، فأقام محصورا دون 3 سنين هو وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. وخرج من الحصار وله 49 سنة. أصل القصة مخرجة في البخاري ومسلم من حديثي أسامة وأبي هريرة. البخاري ما ذكر قصة الحصار مفصلة كما يذكرها أهل السير والمغازي، وكأن به يقول القصة مفصلة في محاصرة رسول الله في شعب بني هاشم لا تثبت لدي. إذن إيش الثابت عند أبي عبد الله البخاري في الحصار وأصل الحصار؟ الحديث من طريقي أسامة ابن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، والسياق الذي سأذكر مختصره بمعناه هو سياق أسامة ابن زيد. قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أين تنزل في الغد يا رسول الله، يعني إذا قدمنا مكة. فقال إنا نازلون بخيف الخيف في اللغة العربية هو الوادي. قال صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد: إنا نازلون إن شاء الله في الغد. وهل قال قبل: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ هل ترك لنا عقيل منزلا؟ إنا نازلون في الغد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنا نازلون في الغد إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسم المشركون. ويعني صلى الله عليه وسلم بالمشركين المتحالفين من مشركي كنانة وقريش في محاصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي محاربة الإسلام والمسلمين، حيث تقاسم المشركون وتبايعوا على محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الروايات المشهورة تقاسموا على ماذا؟ لاحظ هذا، تقاسموا على ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. إذن المحاصرة ليست محاصرة جسدية فقط، المحاصرة ليست محاصرة جسدية فقط، بل هي محاصرة يمكن أن نستنتج من هذه الثلاث الألفاظ الصحيحة الواردة في حديث المحاصرة أن نستنبط منها ثلاثة أمور وثلاثة فوائد. المحاصرة في شعب بني هاشم محاصرة اقتصادية لا يبايعوهم، اقتصادية، محاصرة اجتماعية لا يناكحوهم، محاصرة جغرافية أو على اصطلاح الجغرافيين في هذا العصر ديموغرافية، وهي تغيير التركيبة السكانية. هكذا كانت المحاصرة، لكن الله تبارك وتعالى خرجوا من هذا الحصار كما يخرج الذهب المصفى عندما يدخل في النار، يخرج ذهبا خالصا. قال رحمه الله: وبعد ذلك بثمانية أشهر وواحد وعشرين يوما، أي بعد المحاصرة، مات عمه أبو طالب. كل الطرق في تفصيلات هذا الوقت وهو ثمانية أشهر وواحد وعشرين يوما ترجع إلى محمد بن عمر الواقدي، وهو متكلم فيه بكلام شديد حالة كونه متفردا بها. فلا تطمئن النفس إلى الجزم بمثل هذا التاريخ بعد المحاصرة بثمانية أشهر وواحد وعشرين يوما، لكن في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاة عمه عرض عليه الإسلام، عرض عليه الإسلام وعنده مشركان من صناديد المشركين جالسان عند رأسه، وهو يقول له صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فيقولان، شوف الصاحب ساحب إلى الفضيلة وإلى الرذيلة، فيقولان له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيا أخي الحبيب اتخذ لنفسك صاحبا يسحبك إلى الخير لا يسحبك ويأخذ بك أو بتلابيبك إلى الشر. هذا ثابت في البخاري ومسلم. قال: وماتت خديجة بعد أبي طالب بثلاثة أيام. ماتت خديجة بعد أبي طالب بثلاثة أيام. في حديث عروة بن الزبير، وهذا هو الحديث الرواية الصحيحة في صحيح البخاري، في حديث عروة بن الزبير قال: توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين. هذا في صحيح البخاري يمكن أن نجزم به قطعا، أما قيل وقيل وقيل وقيل وقيل هذا ينبغي علينا أن نعيد حساباتنا وأن نجدد معلوماتنا وأن نوثق ثقافاتنا فيما يتعلق بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ولما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم خمسين سنة وثلاثة أشهر قدم عليه جن نصيبين. جن نصيبين طرق سمعك، أعطيني كتاب يا شيخ خليني أقول أيقظ الأسنان. جاء طرق سمعك نصيبين مرتين، فأين وأين، فأين وأين. نعم تفضل أنت. طيب، ومرة ها هنا، إن ومرة ها هنا فيما يتعلق بجن نصيبين وإسلامهم وقصة إسلامهم، تفضل. طيب، قال: قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. وفيهم، الحديث في صحيح البخاري، الرواية هذه في صحيح البخاري، وفيها نزول قول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. إذن في هذا الحدث الذي رواه البخاري فيه أنه بلغ صلى الله عليه وسلم 50 سنة وقدم عليه بعد وفاة عمه ووفاة خديجة رضي الله عنها، وفيه إسلام جن نصيبين. كل كتب المغازي والسير تذكر هذا الحدث بعد رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. طبعا أصل رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في الأصل مخرج طرفه في صحيح البخاري من حديث عائشة، لكن بغير تفصيل بذكر قصة عداس وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لعداس وقول عداس وذكره لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الطويل: اللهم إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري، اللهم إن لم يكن عليك بك غضب علي لك علي بي غضب فلا أبالي. ولكن الرواية ضعيفة، الرواية هذه ضعيفة لا تصح، لا يمكن بحال أن نجزم بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 51 سنة و9 أشهر أسري به ما بين زمزم والمقام، أسري به من بين زمزم والمقام، هذا المكان يسمى الحطيم، هذا المكان يسمى الحطيم، وهو ثلاثي الأضلاع بين بئر زمزم وبين مقام إبراهيم عليه السلام وبين الحجر الأسود. هذا الموضع هو الموضع الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم منه. والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن صعصع رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت، ثم ذكر حديث الإسراء والمعراج الطويل، قال: أسري به إلى بيت المقدس، ثم أتي بالبراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، وفرضت الصلاة، فرضت بادئ ذي بدء 50، ثم بعد ذلك لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع الله، والله تبارك وتعالى برحمته وعفوه خفف عن هذه الأمة فجعلها من 50 إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين عروجه في السماء آدم في السماء الأولى، ويحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون في الخامسة، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهذا ما يسمى بحادث الإسراء والمعراج الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اشتدت به الأذايا والبلايا، فأراد الله تبارك وتعالى أن يقوي إيمانه وأن يزيد فيه، فرفعه مكانا عليا، فرفعه فوق النبيين والمرسلين وأما الناس بالمسجد الأقصى، ورفعه حتى شاهد الأنبياء في السماوات عليهم الصلاة والسلام. ولعلني ألخص إن شاء الله ما في قصة الإسراء والمعراج من فوائد ومن أمور مهمة، لا سيما ما يتعلق منها بالإيمان والعقيدة. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم، ونحن بين الأذان والإقامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فادعوا الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يستر عوراتنا وعورات المسلمين، وأن يؤمن روعاتنا وروعات المسلمين، وأن يحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمة الله أن نغتال والمسلمين من تحتنا. اللهم اهدنا والمسلمين في من هديت، وعافنا في من عافيت، وارزقنا اللهم ما حيينا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وارزقنا اللهم حسن النية وحسن القول والعمل وحسن الخاتمة، بلا إله إلا الله محمد رسول الله.